باب استيفاء القصاص. شروط تكليف ذي استحقاق: فالحبس للبلوغ والفواق. ثانيا اتفاق أوليائه جميعهم فيه على استيفائه، لذا له ينتظر الكبير إن غاب والمجنون والصغير. ثالثها الأمن في الاستيفاء أن يتعدى رب الاعتداء، لذا فلا قتل لذات الحمل من قبل سقي لبن للطفل أو قبل فطمه إذا لم رضعه، ومثله الطرف حتى تضعه.